نعم مولانا، نعود لموضوعنا سريعا. المرأة اللي هي عارفة ان هي غيورة جدا وعارفة امكانياتها وعارفة ان بزواج زوجها عليها هيحصل مشاكل هي مش هتقدر تتحملها وهيقع عليها ضرر، فان طلبت الطلاق، هي لم ترفض ولكن قالت له ان اردت ان تتزوج فطلقني لله، وترد عليه حديقتها، نعم. فهل هي آثمة في هذا الوضع؟ ديننا دين رائع لا ضرر فيه ولا ضرار. نحن أولا نذكر المرأة المسلمة بفضل الله وبفضل صبرها وما لها من تطبيقها لشرع الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن القلوب مختلفة والعقول والأفهام متفاوتة. فهناك من الأخوات الفضليات قد من تصبر على ذلك، وهناك من لا تصبر على ذلك. هل ديننا يلزمها كما يردد البعض بأنها عاصية وآثمة وفاجرة والجنة عليها محرمة؟ هذا كلام خاطئ. فمن حقها شرعا إذا رأت أنها لم تستطيع أن تؤدي حق الزوج وأن تقوم به على أكمل وجه وتفتن في دينها، ومعنى الفتنة هنا كما سأبين بنص حديث النبي في البخاري صلى الله عليه وسلم، معنى الفتنة هنا أنها تقصر في حقوق زوجها ولا تستطيع القيام به على أكمل وجه، فلا الحق أن تطلب الطلاق شرعا، وعلى الرجل أن يجيبها ولا يتعنت معها. ولو كان الرجل كريما في مثل هذه المواقف لأعطاها كافة حقوقها. لما؟ لأن ربنا في القرآن علمنا ولا تنسوا الفضل بينكم. أؤكد هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أروي الحديث بمعنى سريعا لأن وقت الحلقة أنا أعلم مضيق. فعندما وصل إلى سمع السيدة فاطمة الزهراء أن عليا يريد أن ينكح عليها يتزوج عليها، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يزعمون أنك لا تغار لبناتك وإن عليا ناكح ابنة أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أروي الحديث بالمعنى اللي فيه روايات عدة. فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المغيرة بن هاشم جاءوا واستأذنوا أن ينكحوا عليا ابنتهم، لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يطلق علي ابنتي وينكح ابنتهم. وفي رواية إني أتخوف أن تفتن في دينها. ثم يبين النبي، لأن بعض أخواننا بيستدل بالحديث ده على حرمة التعدد، وهذا هو الجهل الفاضح بالدين. تمام. النبي يقول إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. يعني النبي لا يبيح التعدد ثم يحرمه، أو يبيحه لنفسه صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه ثم يحرمه من أجل ابنته. صلى الله عليه وسلم. ها حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل صلى ذلك. الله عليه وسلم. أصل الواحد بيلاقي ناس يا مولانا يقابلني، أيوة يا أستاذ محمود أنت إن شاء الله ربنا مش هيكرمك وتتجوز تاني. يا عم أنا ربنا يكرم الحمد لله، أنا كده يعني ربنا يعني مش عايز تحيي السنة. فيعني بلاقي إن هو إيه يعني بيحسسني بالتقصير، فأردت أن أبين هذا لأنه يحدث للجميع. نعم. مولانا في سؤال جاي لنا، هل يجوز